إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. بين يدي الشهر المبارك، نحن الآن في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي هو كالراتبة بين يدي الفريضة والنافلة المهيئة لأداء الواجب. بين يدي الشهر المبارك، وها هو ربنا الكريم يفتح لعباده أبواب الخير ويتابع عليهم مواسم الهدى، فمن قضى موسم إلا ولاح في الأفق آخر، فحياة المؤمن محاطة بأبواب خيرة للصالحات. بين يدي الشهر المبارك، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها قدرا في قلوب عامة المسلمين وخواصهم، تشتاق إليه النفوس وتفرح بإقباله قلوبهم، تلين فيه القلوب القاسية، وكم من مدرب غارق في ذنبه وجد فيه فرصة لتوبة والإنابة، وكم من معرض راجع نفسه فيه، وكم من مقصر بعث في هذا الموسم الهمة العالية. إنه موسم الخير والبركة، موسم الغفران والرحمة، موسم المحبة والأخوة، موسم الإقبال على الله وتوبة والإنابة، موسم القرآن والصيام والقيام، موسم البر والصدقات والإحسان وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والأيتام. إنه موسم صيام وقيام رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بين يدي الشهر المبارك، ينبغي للمسلم أن يتجهز بهذه الأعمال ويتهيأ بإصلاح قلبه والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ليكون موسم رمضان موسم طاعة وإيمان وإقبال، فيخرج منه وقد صلح قلبه وزكت نفسه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ويجعلني وإياكم وكل من يسمعنا من الهداة المهتدين ومن المقبولين. بين يدي الشهر المبارك، البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم وذرياتنا وذرياتكم جميعا إلى البر والتقوى. قد سبق في الحلقة السابقة ذكر بعض الحكم والدروس المستفادة من العبادات ومن عبادة الصوم على الأخص، وذكرت بعض ما ينبغي أن يتهيأ به العبد لهذا الموسم المبارك، ألا وهو موسم صيام رمضان وقيامه، من عقد العزيمة الصادقة على الاستقامة على الطاعة مع التوبة والإنابة إلى الله، والحرص على العلم النافع لتكون عبادتك يا أخي الكريم على نور وبصيرة. وما دمنا قد أشرنا إلى وجوب الإخلاص واستحضار النية الصادقة، أحببت في هذا اللقاء التأكيد على هذا الأمر مع التوسع في إيضاح النوايا الصالحة التي تصحب هذا الأمر، مع بيان أركان التعبد الثلاثة التي تتركب منها النية الصالحة لكل عمل على منهج أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة روح العمل الصالح، وهو حظ الله من العمل، فمن التفت بها لغير الله كان عمله فاسدا باطلا، ومن غفل عنها كان عمله ضعيف الأتر قليل النفع لصاحبه، يفوته من الأجر والتواب ويقل نصيبه من صلاح القلب وزكاة النفس على قدر ما فاته من هذه الأركان التعبدية. فحري بالعبد في كل عباداته وفي صيامه أن ينتبه لهذه الأركان ويوليها اهتماما عظيما، حتى لا تتحول عباداته إلى عادات لا أترى لمقصد القربى والتزلف والتودد إلى الله فيها. والنية وإن كانت في جميع العبادات سر بين العبد وربه لا يطلع عليها إلا الله، فهي في الصوم أكثر خفاء وأعظم أترى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، ثم قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. والمقصود بأركان التعبد الثلاثة هو الدافع المحرك لقصد العبد لعبادة ربه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب من هذه الثلاثة فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. وقال تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. أثري سلفي. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، ثم ذكر بعدها الخوف والرجاء، فهذه طريقة عبادة الله. وأول هذه الأركان محبة العبد لربه، ولذلك تعرف الله لعباده بأسمائه وصفاته وجعل ذلك من مقاصد خلقه لعباده. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدير بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق، والأمر معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أقول: ويجب أن يعلم العبد أنه يجب أن يحب ربه من كل قلبه، وأن تستولي محبة الله على كل قلبه في كل أحواله وأوقاته، وليعلم أن الله يحب من جهة أنه هو الرب المالك الخالق المارئ المتصرف في مملكته، ومن جهة أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. فالله يحب لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحب سبحانه لما أسداه من النعم والبر والإحسان إلى خلقه وما صرفهم عنه من الشر والأذى في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فله الحمد والشكر والثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فعلى الصائم الذي ربما ألم به ألم الجوع والعطش والتعب مع ما ينبغي له من مزيد الاجتهاد في الطاعات أن يكون مستحضرا لهذا المعنى، وهو التودد منه إلى الله، وأنه يصوم ويصبر على الجوع والعطش وسائر العبادات محبة لله سبحانه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جميع الخلق في أتارها ومن أتارها، ولما تفضل الله به من البر والإحسان على عباده خاصة المؤمنين منهم، وما من به عليهم من شرح صدورهم وهداية قلوبهم واستنارة بصائرهم بهدى الإسلام، فله الحمد سبحانه وتعالى محبة وتوددا. والركن الثاني من أركان التعبد التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الصائم قائمة في قلبه هي الخوف من الله تعالى. والخوف عبادة عظيمة ومحرك قوي للقلب أمر الله به وحذر من تركه أو التوجه به لغير الله تعالى. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. فأعرف الناس بالله أخشاهم له سبحانه، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له، وكلما ازداد معرفة العبد بربه ازداد حياؤه وازداد خوفه وازداد حبه، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلددتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والخوف من الله هو المحرك للنفس للزوم طاعة الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال: وهو المانع من اتباع الشهوات. قال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة. قال ذو النون رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وعاقبة الخوف وثمرته طيبة لأصحابه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن عظم وقار الله في قلبه عظم الله وقاره في قلوب الخلق جميعا ومنعهم أن يذلوه. وحقيقة الخوف هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله تعالى، وإلا كان قنوطا عياذا بالله. والصائم ينبغي أن يستحضر في صيامه خوف الله تعالى، وذلك في أصل امتثاله لأمر ربه بهذه العبادة. فإنه إذا عصى ربه ولم يستجب لأمر الله بالصيام كان من المعذبين. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدين فيها، نعوذ بالله. وكذلك يستحضر العبد الصائم خوف الله في إقامة هذه العبادة والإتيان بالصوم على الوجه الشرعي الصحيح. قد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الإخلال بالصوم في صفته أو في وقته، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. وقال في صنف من الصائمين الذين لا يتمون صومهم، جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوده منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلقا بي فإذا أنا بنساء تنهش تديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلقا بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم أشرف بي شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم أشرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك، أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، وصححه العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة، رحم الله جميع علماء أهل السنة. بقي الركن الثالث من أركان التعبد وهو الرجاء، وهذا سنتكلم عليه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصائمين المقبولين، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وصدور من يسمعنا، وتجعلنا وإياهم جميعا من الموفقين المباركين. اللهم اجمعنا ووالدينا ومن يسمعنا ووالديهم في جنات النعيم. اللهم أعذنا وإياهم جميعا من نار الجحيم، اللهم اشرح صدورنا وصدورهم، واهد قلوبنا وقلوبهم، وأنزل السكينة علينا وعليهم وعلى أهل بلادنا عامة وعلى بلاد المسلمين. اللهم يا رب أصلح أحوال أمة الإسلام في كل مكان، واحقن الدماء واطفئ الفتن، واجمع الكلمة على البر والتقوى، بصرنا بهداك واجعلنا يا رب في طاعتك، وفقنا لمرضاتك، وادخلنا جنتك ونجينا من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدي الشهر المبارك، ينبغي للمسلم أن يتجهز بهذه الأعمال ويتهيأ بإصلاح قلبه والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ليكون موسم رمضان موسم طاعة وإيمان وإقبال، فيخرج منه وقد صلح قلبه وزكت نفسه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، ويجعلني وإياكم وكل من يسمعنا من الهداة المهتدين ومن المقبولين. بين يدي الشهر المبارك، البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.